السلام عليكم. عليكم السلام. الأستاذ يوسف من فضلك. نقول له مين لو سمحت؟ قل له مبروك جريدة الصباح. اتفضل سيادتك، هو في مكتبه من هنا لو سمحت، بعيد عن البروغة. بعدك يا حمام ريتك ريتك ترجع بيتك ريتك يا حمام وبعد اليوم تفضل. مساء الخير يا استاذ يوسف. اهلا وسهلا يا الف مرحب. ازيك يا استاذ مبروك؟ اتفضل يا اخي. اهلا اهلا وسهلا، اتفضل يا الف نهار ابيض. الله الله الله الله. ايه ده كله يا استاذ يوسف؟ واحنا بديك اليوم اللي الاستاذ مبروك يزورنا فيه بنفسه؟ يا راجل قول غير كده، ده انت استاذ كبير ومقامك عظيم عندنا والله. الله يخليك ويبقيك. اتفضل يا اخي، اتفضل اتفضل. اهلا، خيرا خيرا. خير طبعا طبعا طبعا. قهوه ولا شاي ولا ازوزه ولا كزوزه؟ امر بس اللي تؤمر بيه. نشرب قهوه ساده يا سيدي. ساده ساده ليه يا اخي؟ دي تعلق الدم. اشرب قهوه لو بسكر مظبوط. طيب اهو اتعودنا بقى يا استاذ يوسف. أهلاً. اتعودنا. الا قول لي، انتوا خلاص اتفقتوا على ايه؟ مش فاهم. مع الاستاذ حمدي يعني؟ يا سيدي بالك لنا، صبرنا وصبرنا نافع الحمد لله. وداخلين على ايه؟ على عيد المفاجآت طبعا. عظيم، نسمع بقى. لا يا عم، الكلام مع خطر. ابدا والله، انت عارف انا طول عمري ما انشرش الا الحقيقه. احنا في الحقيقه عندنا اخبار كتيره قوي. تحب نبدا بايه ولا بايه؟ على فكره انا ما كنتش جاي هنا عشان الاخبار. اذا كان عشان الاعلانات، ابعت لي مندوبكم بكره وانا هيئه. تمام. بكره الساعه كام؟ واحده كويس؟ ميعاد مناسب. حس كده بقى، انا حوري لك حاجه ما كنتش ناوي اوريها لك. سر يعني؟ مفيش سر يخفى عليك يا استاذ يوسف. اتفضل يا سيدي اقرا كده الموضوع ده. دي بروفات معده للنشر. انا قلت برضو اخد رايك فيها. يا سيدي ايوه ايوه ايوه ايوه ده مين اللي قال الكلام ده بقى؟ دي نازلي. والله ما يضرش. رايك ننشره؟ ليه لا؟ عارف يا استاذ يوسف، انا ما شفتش اذكى منك ابدا في المسائل. امال يا استاذ، ده احنا بتوع سوق. عفارم عليك. اسمع، انت فاضي الليله؟ في حاجه؟ ما تخليك تسهر معانا الليله دي. انا اصلي ناوي اعزم الفرقه للاحتفال ببدء العمل. انا متشكر قوي، خليها وقت تاني، اصلي معزوم الليله. معلش. على كيفك. اقول لك ايه، استاذن انا بقى. سلام عليكم. مع السلامه يا استاذ مبروك. ظريفه قوي استاذ مبروك. ده سيادتك باين عليك سعيد قوي بمناسبه البروفات الجديده. على فكره ايوه، انا ما شربتش القهوه. القهوه هتوصل لك لحد مكتبك يا استاذ. اتفضلي يا هلا، تعالي نوح، خليك قريب مننا. ما تشغلش نفسك بيا يا استاذ حمدي، سيبنا اتصرف لوحدي. حكم انا عارفك، المهم ما تبعدش عننا. حاضر. بتتقدموا ولاد انت ولاد؟ عمركم صحيح ما شفتوا مكان زي ده، ولا بإذن الله هتشوفوه بعد النهاردة، لكن ما فيش مانع انكم يعني تعملوا ولاد ناس وقال يعني متعودين، ما تروحوا تكسفون الله يكسفكم. اهلا ست هاني، اتفضلوا الترابيزه الكبيره اللي على البيت. دي يا هاله، يعني سبتونا في الضلمه ومشيتوا لوحدكم؟ لا مؤاخذه ما خدتش بالي. طبعا هتاخد بالك من ايه ولا ايه. اتفضلي، تحبي تقعدي هنا ولا هنا؟ سيبني اختار بمزاجي، انا هقعد هنا. اهلا وسهلا. علشان تبقى في النص بين نارين. ما تقرب يا نوح، ما تقرب يا اخي، انت دايما بعيد كده ليه؟ يا ناري يا ما نفسي تقرب شويه يا دي الجدع. اهلا استاذ عمر. مساء النور يا ابو علي. والله انا اسف ما فيش ترابيزات على البست النهارده. زي بعضه. ولا اقول لك تعالى هقعدك على البست، ايه رايك؟ عظيم. ما هياش ترابيزه حد غريب، انا هتصرف. اللي تشوفه يا ابو علي مش مهم. معك حد؟ ابدا سولو. عظيم، يبقى مفيش مشكلة. قيام يا ولاد قيام، والله انت هتفضحينا النهاردة. بونسوار يا جماعة. اهلا اهلا يا استاذ. أهلاً يوسف. اهلا يا استاذ يوسف. كرسيك هنا يا استاذ يوسف قدام، تفضل. شمبانيا يا ابو علي. ده يا دقي شمبانيا يا نجاد. فايزة شمبانيا يا نجاد. يمه لو تعرف ان بنتك قاعدة في الكازينو وقدامها ازازة شمبانيا. ولا يهمك يا ولاد، اكليه دقومت ونجحوا العمل، وكل يوم يبقى من ده، كل يوم من ده. مش نرقص يا جماعة ولا ايه؟ ترقص يا هلا؟ لا الرقصة دي ليا انا الاول، هلا ترقص مع وصفي. يبقى مفيش قدامك إلا أنا يا أستاذ يوسف. لا ترقصي أنت مع صالح ونجات مع نوح. على رأيك مدام المسألة تلخبطت. بعيد أنت عن صالح وسيبي لي. أحسن يا بنتي ده بيرفس مش بيرقص. بس بس بس إيه في حاجة؟ بص قدامك على الترابيزة اللي في الركن تحت الشجرة دي. يا خرابي ده عمر. شش اعملي نفسك مش واخدة بالك. على عيني والنبي انا جات على عيني، والله على عيني. لكن معليش. زعلان مني يا حمدي؟ وهزعل منك ليه؟ خايفة لكون زي الباقي. يا ستي ما تدقيش، يعني قلبي يستريح. ليه هو تعبان لا سمح الله؟ الله انت هتتريق يا ستي. اهدي شوية. اخص عليك، انت ما تتصورش قد ايه فرحت لما جيت مسكت الفرقه. شكرا. ست نازلي يا الف اهلا وسهلا. انا اسف يا فندم، سمحت لنفسي وشغلت الترابيزه بتاعتك. يعني ايه بقى؟ طب وانا هروح فين دلوقتي؟ ثم انا معايا ضيوف. يا ست هاني ما حدش غريب، ده على العموم نستاذنه، الراجل مننا وعلينا. مين هو ده ان شاء الله؟ الاستاذ عمر اللي كان معاكم المره اللي فاتت. والله؟ أيوة يا فندم. عفارم عليك، أما حتة كوه إنما يجنن. برافو عليك يا أبو علي، أنت ليك بقشيش كبير على الحكاية دي. الأستاذ مبروك وصل يا فندم. أهلا مبروك، تعال عرفك الأستاذ عمر. أستاذ عمر؟ دي مفاجأة بتاعت ربنا، ماليش ذنب فيها. على فكرة ده هالة وحمدي والأستاذ يوسف ووصفي كلهم هنا. أتاري الهوى مكتوم الليلة دي. مساء النور يا جماعة. أهلا يوسف. أهلا أستاذ يوسف. مفيش فيا تهرب مني يا أستاذ مبروك. الظاهر كده. أنت مش واخد بالك مني ولا إيه يا أستاذ يوسف؟ ده أنا جاي عشان نقعد كلنا سوا، مدام جماعنا مكان واحد وهي فرصة. والله فكرة، أنا كنت لسه بقول كده للجماعة، مش كده يا مبروك؟ تمام. مش كده يا عمر؟ اسمعوا يا جماعة، القعدة مش هتنفع كده. تعالوا عندي في البيت. وما يكونش عندي ليه؟ زي بعضه أي حتة، بس نقعد مع بعض والسلام. يلا بينا يا جماعة. احنا بقى يا ستي ملاش في القعدة دي، اللعبة وسعت علينا قوي. يلا بينا. يلا بينا يا جماعة، نازلي خدي نوح معاكي وانا هاخد الاستاذ يوسف ومبروك. عمر انت عارف البيت عندي، اركب مع حمدي وهالة يلا.